وجرأة نفوسهم من أمهات النجائب. وكلمها الأحجار والعنبر والعصا والحصى، وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي. وحن له الجمع القديم تحزنا تحزنا، فإن فراق الحب أدى لخصا.